الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. قال: وقال الله عندما أقصف بسدوم عامورة قال في التوراة: وأمطر الرب من عند الرب من السماء على سدوم عامورة نارا وكبريتا، أوضح بهذا ربوبية الأب والابن. والجواب أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل لوجوه: أحدها أن تسمية الله علمه وحياته ابنا وربا تسمية باطلة، لم يسمي موسى في التوراة شيئا من صفات الله باسم الابن ولا باسم الأب، فدعوى المدعي أن موسى عليه السلام أراد بالرب شيئا من صفات الله أو أن له صفة تسمى ابنه كلام باطل. الثاني أنه لو قدر أن صفة الله تسمى بذلك فمعلوم أن الذي أمطر هو الذي كان المطر عنده، لم يكن المطر عند أحدهما والآخر هو الممطر، كما لا يجوز أن يقال خلق أحدهما من شيء عند الآخر ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر. الثالث أن الصفة لا تفعل شيئا ولا عندها شيء، بل هي قائمة بالموصوف، والذات المتصفة بالصفة هي التي تفعل وعندها يكون ما يكون. الرابع أن هذا بمنزلة قوله: أمطر الرب من عنده، لكن جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا، لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. ومثل هذا في القرآن كقوله: الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، والله هو المنزل ولم يقل مني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما ترون ظاهر الجواب على هذه الشبهة، وكثيرا ما نرى أنهم يستدلون بالأشياء الموهمة غير الصريحة، وهذه طريقة أهل الباطل، تتبع المتشابه. وهذا إذا قدر أن هذا النص ثبت وصح فهو غير صريح ولا يصح الاستدلال به كما بينه الشيخ رحمه الله، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا النص أصلا يحتاج إلى تثبيت أنه صحيح من جهة الثبوت وصحيح من جهة الترجمة؟ طيب، إلى هنا والله أعلم.